وهذا يسأل عن حكم بلع ماء فضل المضمضة بعد الوضوء. إذا تمضمض الإنسان فعليه أن يمج الماء، لكن لو يعني بقي هناك شيء يسير فهذا معفو عنه، هو لا شك الإنسان إذا تمضمض عليه أن يمج، لكن لو يعني قيل بأنه يبقى شيء يسير فمثل هذا معفو عنه، لكن هو إذا تمضمض يمج طبعا هذا الماء الذي تمضمض به. نعم. أحسن الله إليكم. ماذا عن تعمد المضمضة لإذهاب العطش أحسن الله إليكم بالماء البارد ونحو ذلك؟ طبعا يعني فم الإنسان هذا في حكم خارج الجوف، فإذا الإنسان تمضمض فهذا لا بأس به، هذه المضمضة لا بأس به مثل المضمضة في أثناء الوضوء، ولا شك أن استحباب الوضوء هذا أمر يعني باقي حتى في حال الصيام، يعني لو كان الإنسان الشخص طاهرا وأحب أن يجدد وضوءه فهذا أمر مستحب مطلقا سواء كان الإنسان صائما أم كان مفطرا، لكن ينبغي للشخص أن لا يبالغ أيضا في المضمضة حتى لا يصل إلى جوفه شيء. نعم.